ما الحكم اذا رايت صوره احد اليهود منشوره في الجريده فقلت لعنه الله عليه؟ لعنه الله معين فيها نظر، قل لعنه الله اليهود والنصارى. اما لعنه معين بعض اهل العلم لا يزيد وليس قد يسلم قد يهديه الله، فتقول لعن الله اليهود والنصارى يكفي، لعن الله العصاه، لعن الله السارقين، لعن الله المجرمين يكفي. ويت الله لعن الله اليهود والنصارى عموم ما شاء الله، لكن تخرج ميت لا يرقص ميت معين، ميت قال لا تسب الاموات فانه قد افضل الى ما قدم، لكن يسب عموم لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين.